نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم ونستهل هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكركم على ما يتم تقديمه من كنوز في هذا الأثير الإذاعي المبارك. سؤالي إلى معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد حفظه الله، يقول: أولا، إذا تصحرت العلاقات الأسرية وعم الجفاف بين أفرادها، عندئذ تختلف اتجاهات رحيلهم بحثا عن ربيع يجمع شتاتهم، نريد من معاليكم توجيه في هذا الموضوع، وخاصة إذا كان الجفاف بين الوالدين والأبناء، ما التوجيه المبارك منكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد نبي الرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسجيد والتثبيت والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نشكرك على ما يعني توجهت به من شكر نحو هذا البرنامج، وعلى ما تقدمه هذا القرآن الكريم، وما عبرت عنه بأنها تقدم كنوزا عبر هذا الأثير، فلا شك أن الحمد لله هناك جهود كبيرة تبذل في هذه الإذاعة المباركة وفي سائل وسائل الإعلام السعودي والله الحمد، وفيها برامج جميلة وثرية ومعدون أفاضل وجهاز إعلامي الحمد لله مبارك، فشكر الله لك. وسؤالك عن، وحسب ما عبرت بهذه التعبيرات أيضا الجميلة، عندما تقول تصحرت العلاقة الأسرية وعم الجفاف والإفراد إلى آخره، لا شك طبعا أنه يحصل أحيانا كما تفضلت في بعض الأسر والعلاقات الأسرية أن يكون فيها نوع من الجفاء أو الجفاف، وهذا قد يكون يعني يحصل بطبيعة البشر وطبيعة يعني ما يحيط بهم من ظروف ونحو ذلك، ولهذا قد يشوبها شيء أحيانا من عدم الاستقرار أو مما يعكر صف بعضها إلى آخره، من مشكلات طارئة أو صعوبات أحيانا فعلا واردة. إذن الحقيقة يعني الذي يقال في هذا المقام، وإن كان الكلام فيه طويل وأيضا البرنامج هذا وأمثاله من البرامج المباركة تتطرق لهذا كثيرا، سواء المسموعة والمقروعة وحتى المكتوبة فيما يتعلق بالأسر وعلاج مشكلات الأسر، الكلام في هذا جميل وطويل وأيضا متجدد. فأولا الحرص على يعني أن يكون الأسرة وجودها في المنزل كثيرا، يعني لا يكثر تفرقهم وإنما يوجدوا ويكون موجودون. والأمر الثاني أيضا الحرص على يعني الليونة في الحديث وحسن الاستماع بعضهم لبعض وتقدير بعضهم بعضا، يعني مهما كانت الأحوال، إذا أمكن طبعا تبادل هدايا فهذا لا شك له تأثيره الكبير. وقبل ذلك وبعده حقيقة يراجع المسلم عموما وفرد الأسرة على الخصوص يراجع تدينه وعلاقته بالله عز وجل وحسن تدينه، لأن هذا يعني هو المنطلق. إذا رزق العبد الصلاح وحسن مراقبة الله عز وجل وأداء الفرائض والشعائر والتعاطي كالأذكار وقراءة القرآن ونوافل العبادات، هذه إذا وفق الله العبد لها تنزلت عليه السكينة، تنزلت عليه السكينة والهدوء، وصار ينظر إلى الناس ولا سيما إلى أهله بعين التقدير والاحترام والأدب ويعني الشعور بأداء الحقوق نحوهم. كذلك أيضا وهذا مهم جدا، حينما يحصل وهذا كثير، حينما يحصل نقاش في داخل الأسرة في أمور الخاصة، هذا ينبغي أن يكون يسوده الهدوء ويسوده احترام الرأي الآخر، وهذه قضية كبيرة جدا ولا يكاد يحسنها كثير من الناس، احترام الطرف الآخر وإعطاء فرصة الحديث، ولا يلزم أن يقتنع بما تقول ولا يلزمك أن تقتنع بما يقول، وهذا مهم مهما كانت منزلته، وإن كان الوالد له حق الاحترام وله الطاعة أيضا في كل ما يمر به، ما دام في المعروف فتجب طاعته، ولا تخضع الطاعة للقناعة أو القبول، لا، طاعة الوالدين هذه حق وليست مقابل ولا مقايضة ولا خاضعة للقبول ولا خاضعة للنقاش، ما دام في المعروف. أما المعصية لا، إنما الطاعة في المعروف، لكن المقصود أن الحوار ينبغي أن يسود في البيت وأن يقدر الجميع وأن تعطى فرصة للجميع وينتظر حتى ينتهي من حديثه ثم يبدأ الآخر وهكذا. أيضا يعني المسؤولية، ينبغي لكل فرد أن يقوم بمسؤوليته على وجهه قدر الطاقة، ولا يتخلى ولا يطالب الآخرين مسؤوليات ما هو مقصر، هذا ما ينبغي، ومن الصعوبة قبوله، فإن ينبغي الإنسان يؤدي مسؤوليته على وجهها وأيضا يؤديها ولا ينتظر الآخرين أن يؤدوا مسؤولياتهم، لأن هي عليك مسؤولية، إن أدها الآخرون فجزاهم الله خيرا ولم يؤدها فهذا ليس مسوغا لك ألا تؤدي مسؤوليتك. فينبغي أيضا القيام بالمسؤولية، هذا يعين كثير جدا على التئام الأسرة وعلى اجتماع البيت. وأيضا كذلك يعني الحرص على التواصل، وكما قلت الوجود الكثير في البيت والأكل المشترك والعيش المشترك، هذا يفيد كثيرا. وأيضا لا شك طبعا لا مانع من الأعمال الترفيهية والسفر والنزهة في حدود المشروع والمباح، هذا كله أيضا مما يعين على اجتماع الأسرة، وكما قال السائل الفاضل يعني التخفيف مما وصفه بالجفاف أو الجفاء في الأسرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول في رسالته: أنا موظف ومرتبي ضعيف جدا وعلي ديون كثيرة وعلي جار سنتين وكهرباء وما حاولت بكل الطرق، ولكن للأسف لم يقرضني أحد لأنهم يعرفون أنني لن أستطيع السداد. مشكلتي في الإيجار والكهرباء، فهل يجوز لي أن أقترض قرضا ربويا لتسديد فواتير الإيجار والكهرباء المستحقة علي، خشية أن أطرد أنا وأولادي من البيت وخوفا من الفضيحة؟ وجهوني وأرشدوني بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا، وأحسن أنك أحسنت السؤال وأيضا كنت صريحا، لكن يعني أبدأ كما يقال بـ بـ بـ بالأخير، يعني حينما تقول أنك فعلا يعني مرتك ضعيف وعندك عليك ديون وعليك إيجارات كهرباء وما إلى آخره، واجتهدت أن تقرض فلم يقرضك أحد، وتريد أن يعني تقترض قرضا ربويا، هذا عجيب يعني توجهك هذا التوجه. ألم تدرك أن هذا الذي تظنه حلا وهو توجهك إلى القرض الربوي، هل تعتقد أن هذا هو حل لمشكلتك؟ بل هذا هو أدعى لزيادة تعقيدها. يعني أحيانا في التعبيرات العامة هذا كمن يغسل البول بالدم أو نحو ذلك، هذا لا يحل المشكلة. هذا نعم أنت قلت أنه أحدا لن يقرضك قرضا حسنا، لكن كيف ستسدد أقساط القضاء الربوي؟ أولا هو حرام ولا يجوز. أنا الآن لا أتكلم عن حرمته، فهو محرم قطعا ومن كبائر الذنوب، لكن يتكلم بلغتك أنت، كيف ستحل المشكلة؟ سيزداد وليس حل المشكلة. كيف سوف تسدد القرض الربوي بزياداته وهو وكلما تأخرت زاد؟ نسأل الله السلامة، وسوف تدخل في دوامة من الغرور وقد يؤدي إلى السجن، نسأل الله السلامة وما شبه ذلك. فهذا يشبه حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن من يريد أن يتداوى بالخمر، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. وكذلك أقول لك الاقتراض بالربا ليس علاجا وليس دواء ولكنه داء. ولهذا عليك أولا أن تراجع نفسك، وأن أيضا إن شاء الله تتحلى بالصبر، وأيضا تراجع في حسن الديانة إن شاء الله. وأسأل الله أن ييسر أمرك ويقضي دينك ويغنيك بالحلال. ولكن أرى أنه يعني لماذا لا تتجه نحو بعض المسائل الوسائل المشروعة، مثل اللي يسمونها جمعية الموظفين، جمعية موظفين، أو التورق وهو شراء سلعة بالتقسيط وتبيعها بالمباشر أو بالكاش كما يقال لغير البائع الأول، وأيضا إلا يتسلك عمل إضافي، استيعاب الأقارب إلى آخره. فهناك أرجو أن هناك يعني وسائل مشروعة واجتهاد. أما أن تخرج من القرض الحسن إلى القرض الربوي، هذا ليس علاجا بل هذا مشكلة وتزيد الطين بالله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: أود السؤال عن الاشتراط عند عقد النكاح، هل يكون الشرط صحيحا إذا اشترطته الفتاة على خطيبها وهو وافق على هذا الشرط دون إعلام وليها أي أبيها، أو كتابة الشرط في عقد النكاح أو ذكره عند الحاضرين للعقد أي يكون سرا بينهما فقط، فهل يكون هذا شرطا صحيحا يثبت لها الفسخ إذا خالفه أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا، هذا سؤال لا شك أنه ظريف وطريف. وعموما الشرط نعم يصح حتى وإن لم يعلن، وإن لم يعلم به الولي، وإن لم يعلم به الشاهدان، لكن ليس هذا يعني طريقا حكيما حقيقة، يعني لأنه إذا لم يعني يعلن قد ينكر الأطراف وقد يختلفون فيه، لأن مهمة الإعلان هو التثبيت والتوثيق، ويعني إعلانه وشهود الشهود عليه ومعرفة الولي به يوثقه، بل يجعل له مزيد احترام ومزيد يعني استمساك. أما السري هذا هو نعم هو يصير كما يقال يتزمون به، لكنه لو أنكره الزوج أو الزوجة أنكرت الشرط للزوج يبقون في دوامة، ولا يحسن أبدا. لا أرى أن يكون الشروط سرية، وإن كانت تلزم لكنها ما يثباتها وتزيد فيها المشكلات. ولهذا يعني الأحسن في أي شرط يعني أن يكون فعلا مشهودا عليه أو مدونا وموثقا أحسن. وعموما العموم ترى ما الشرط الذي يصح هو ما كان في صلب العقد، ما كان في صلب، أما ما كان قبل العقد أو كان بعده هذا لا قيمة له. ولهذا العلماء يقولون: ومحل المعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد. وقال: ولو اتفق عليه قبله نعم ثم هذا وثقه يكون جيد أيضا، حتى قبله ممكن يتفق، لكن مهما كان ما كان بعد العقد فإنه هذا لا أثر له. فعلى كل حال الذي أراه فعلا أن تكون الشروط بشكل واضح وعليها أحسن أن يكون عليها شهود وأن تكون مكتوبة حتى لا يكون هناك خلاف وهناك أيضا نزاع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت أيضا هذا أحد الأخوة يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله فضيلة الشيخ، سؤالي: ما حكم قولي هذه العبارات: أسألك بالله أن تعطيني وكذلك في ذمتك؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما قولك في ذمتك إذا كان حلفا لا يجوز، يعني بذمتك عادة هي حلف، والحلف غيره لا يجوز. أما أسألك بالله فلا شك أن يعني سائغ هذا، لكن إذا قالها يعني السائل أسألك بالله وهو لا حق له ما يلزم، لو قال أسألك بالله فلا حرج ألا تجيبه لأنه يطلب شيء ليس له حق. أما إذا كان حقه وقال أسألك بالله أن تعطيني حقي فنعم، فهذا عليك أن تلزم وتستجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه. فإن كان له حق كالفقير من الزكاة مثلا له حق، أو محتاج وأنت قادر فأنت فله حق تعطيه، أو مظلوم سألك تعينه على الظالم وأنت قادر فهذا حق له، أو إزالة منكر وأنت قادر كذلك أيضا. أما إذا كان لا حق لك فيه أو سأل بمعصية فإن هذا معلوم أنه لا يجاب ولا ولا ولا تلزم إجابته، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: أعمل عند أشخاص في منزلهم ويطلبون مني أن أشتري لهم أشياء، واشتريت من السوبر ماركت أشياء لهم، دخلت في مسابقة، فهل من حقي الهدية أو الجائزة مع العلم أنهم لا يشترطون مكانا معينا للمشتريات؟ على كل حال أنت تشتري لأناس في منزلهم ويطلبون تشتري لهم أشياء وتشتري وتدخل في مسابقة، فهل الهدية من حقك أو من حقهم؟ لا، الأصل أنها لهم، لأنها يعني مقابل من مالهم. لماذا؟ لأنك وكيل، أنت وكيل في الشراء، حينما عصلوك تشتري فأنت وكيل. ولهذا العلماء يقولون: وهبة بائع لوكيل اشترى منه كنقص إلى آخره، فتلحق بالعقد لأنها لموكله. فهذه الأصل فيها أنها تابعة لصاحب أو مالك المال أو مالك البضاعة المشترى، فهي الأصل أنها لصاحب البضاعة أو لمن اشتريت له، هذا هو الأصل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلام المسلمين. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجل لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534 700 700 0534 700 700، وهو مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.